بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب صلة ذي الرحم المشرف والتهدية، أي والهدية له، أن يهدي له. إيش عنوان الدرس يا رجال؟ باب صلة ذي الرحم المشرك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام منها حلل، ثم أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما هديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. سمعتم الحديث يا رجال؟ الحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الحديث احتاج إلى بعض الشرح. قال هنا، قال عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيرا. ذكر غير واحد أن أهل اللغة يقولون الحلة ما كانت من رداء وإزار، الحلة ما كانت من رداء وإزار، هذا في الغالب. كذلك أيضا ذكر بعضهم أن الذي عليه العرب أن الحلة عندهم إزار ورداء، إزار ورداء. قال: رأى عمر حلة، وسميت حلة لأنها تحل لتلبس، لأنها تحل لتلبس. قال: سيراء، سيراء أي فيها خطوط، فيها خطوط. وهذه الحلة قد جاء في بعض الروايات في البخاري ومسلم أنها من برود اليمن، أي من الثياب التي تصنع في اليمن. وهذه الحلة سيراء أي فيها خطوط من حرير، فيها خطوط من حرير. قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. استدل بهذا على أن الناس في يوم الجمعة وفي أيام الأعياد وفي أيام اللقاءات وما أشبه ذلك أنه يستحب لهم أن يلبسوا أحسن ثيابهم وأنفس ما يجدون من الثياب ما لم تكن محرمة. قال: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. هذا رأي عمر، الرسول قبل هذا الرأي، قبل هذا الرأي. واستدل بهذا على قبول رأي المفضول من قبل الفاضل، من قبل الفاضل، ما دام أن رأي المفضول سديد. قال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني استفيد من هذا أن التزين باللبس للوفود في الجمعة والأعياد بأحسن الثياب أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذم ذلك ولا يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما بيّن لعمر ما يتعلق بلبس الحرير، ما يتعلق بلبس الحرير. قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة من الأجر والثواب، يبعث محروما من الأجر والثواب. استدل بهذا على تحريم الحرير، وتحريم الحرير على الرجال مجمع عليه، نص ابن عبد البر رحمه الله قال وأجمع العلماء على أن الحرير محرم على الرجال، قال وأجمع العلماء على أن الحرير مباح للنساء، فالحرير محرم على الرجال مباح للنساء. هذا أمر آخر ذكر أصحاب النوادر، قال وأجمع الفقهاء على جواز لبس الرجال للحرير في الحرب، على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب. والصحيح أن هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير في الحرب لا في السلم، أما في السلم فمحرم عليهم، والأدلة كثيرة الواردة في هذا. كذلك أيضا حديث عمر هذا، حديث ابن عمر هذا قد جاء عن 15 صحابية، قد جاء عن 15 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، منهم علي وابو هريرة عبد الله بن الزبير ابو ريحان والبراء وابو أمامة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. إذن لا حظ للرجال في لبس الحرير كما سمعت، ما دام إلا ما كان للعذر كالحرب وما أشبه ذلك ما يكون من الأمراض، إن لبس من باب عذر مقبول في الشريعة. قال ثم أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استفيد من هذا الحديث مكانة عمر عند النبي، وأن مكان عالية، حيث إنه بجانبه، وإنه يستشار، وإنه يقبل رأيه، ما كان سديدا، وأغلب آرائه أنها كانت سديدة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا إكرام النبي لعمر رضي الله عنه بدليل إهداء هذه الحلة له. قال فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه، أي هذه الحلة التي فيها حرير، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. استفيد من هذا أن الشخص إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة، ولا يبرر القدوم على شيء من باب التأويل مع ما عنده من المعرفة بأنه محرم. فلو أن عمر من أصحاب التأويل، من أصحاب المخارج والحيل والذرائع، لقال الرسول قد اعطاني وانا ليش اسال، هي محرمه محرمه، هي مباحه مباحه، لان الرسول قد اعطاني، والرسول ما سيعطيني شيئا محرما. لكن لا، المطلوب التاكد، فان الشيء يكون محرم من جهه ومباح من جهه ثانيه، يكون محرما من جهه ومباح من جهه ثانيه. ولهذا نص ابن عبد البر على جواز تملك، على الإجماع على جواز تملك الرجال للحرير، أنهم يمتلكونه، يبيعونه، يشترونه، لغير ذلك، وإنما حرم عليهم اللبس فقط، حرم عليهم اللبس فقط. هذا الحرير كما سمعت ليس تحريمه الرجال تحريما كليا أو تحريما عاما، بل في بعض الحالات فقط. يا رسول الله بعثت إلي هذه، قد سمعتك تقول فيها ما قلت، قال إني لم أهدها لك لتلبسها، ما هديتها لك تلبسها أنت، قال إنما هديتها لك لتبيعها أو لتكسوها. هذا هو التعليل. إذن فكان تحري عمر نافعا جدا، فلو أن عمر لبسها وجاء وقد لبسها فرآه الناس كيف هذا يا عمر، إيش هذا يا عمر؟ قال إنما إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما هديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، تكسوها نساءك أو أقاربك من النساء. قال فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرف. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، صلة الرحم أو ذي الرحم المشرف والهدية له، صلة وهدية، هذا ما جاء بالإسلام في حق المشرف والكافر، أنه يجوز كما سمعت أن يوصل ويجوز أن يهدى إليه. سمعتم يا رجال؟ هذا مما جاءت به الشريعة. الشريعة فيها معاملات واسعة لكنها نافعة، لكنها نافعة. العلماء تكلموا عن الهدية للكفار، عن هدية المسلم للكافر وللمشرك، فهنالك من العلماء من منعوا الهدية للمشرك، ومن العلماء من أجازوا الهدية للمشرك مطلقا، ومن العلماء من فصلوا في المسألة، من فصلوا في المسألة. ولا شك أن التفصيل هو الصحيح. وما هو التفصيل؟ ألا أن المسلم يهدي للمشرك هدية إن كان في ذلك ما يصل به رحمه أو يتألفه إلى الإسلام وما أشبه ذلك من الأمور التي هي نافعة. أما لو كان الهدية للمشرك من قبل المسلم، يعني إما أن يتهم المسلم بأنه متواطئ مع المشركين وما أشبه ذلك، هذا يبتعد عن الشبه، يبتعد عن الشبه. كذلك أيضا لو كان الهدية لفلان ذريعة إلى أن المشرك يطمع، يطمع في هذا الذي أهدى له أنه قريب منا، ممكن نجره، ممكن كذا، فهنا يبتعد عن أبواب عن الشبهات، يبتعد عن الشبهات. هذا إذا كانت الهدية من قبل المسلم الكافر كما سمعت، وعندنا الهدية من قبل الكافر للمسلم، الهدية من قبل الكافر للمسلم. طيب، الكلام الأول أن من العلماء من أجاز هدية الهدية للكفار، قبول الهدية من الكفار أجازه مطلقا، منهم من منعه مطلقا، منهم من فصل في ذلك، ونأتي للتفصيل في هذه المسألة، وهي قبول المسلم هدية الكافر، قبول المسلم هدية الكافر. هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أقبل هدية من مشرك، إني لا أقبل هدية من مشرك. وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن زبد المشركين، قال المراد بذلك هداياهم، المراد بذلك هداياهم. كذلك الرسول قد قبل من هدايا المشركين التي أهدوا يعني له بذلك، كمثل قابل ماريا القبطية التي أهدى بها إليه من أهدى، وهكذا أيضا أهدى له بعض الملوك فقبل ذلك. والمسألة هذه قال العلماء المفصلون فيها إن كانت الهدية من المشرك للمسلم فيها ما يتضرر منه فلا تقبل. إذا كان المشرك من باب أنه يستذل المسلم ويقول هذا يعني حقير فكذا يقبل منا ونحن نعطيه من مخلفاتنا وما أشبه ذلك، إذا كان من باب الاستذلال للمسلم والاستخفاف والاستهزاء لا تقبل. كذلك إذا كان الغرض منها أن المسلم يتودد إليهم بالحب والاقتراب منهم وما أشبه ذلك هذه أيضا لا تقبل. إذا كان الغرض منها من أجل جعل المسلم يسكت عن الحق ويترك المجال للباطل الذي يريده الكفار كأن يجاملهم ويداهنهم لينشروا باطلهم ويسكت ولا يتكلم بالحق ولا يدافع عن الحق بل يدع الأمر هذا أيضا هذه لا تقبل. إذا كان الغرض منها أن يواليهم هذا المسلم أن يواليهم بحيث يناصرهم وكذا أيضا هذه الهدية لا تقبل من قبل المسلم. فالهدية من الكافر إن كان يعني إن كانت من باب احترام وتكريم للشخص بدون إرادة شيء من دينه بدون إرادة شيء من دينه يجوز أن يقبلها المسلم. لكن نقول الآن بالنسبة لهدايا الدول قد عرفت الدول الأوروبية والغربية بأنها لا تعطي من الهدايا والمنح إلا ولها مطالب. هذا قد عرف يعني تاريخيا أن الدول الأوروبية والغربية لا تعطي من الهدايا والمنح للمسلمين لحكامهم أو قادة أحزاب وما أشبه ذلك إلا ولهم مطالب. ولقد يعني ذكر الرئيس السابق أن دول الغرب تعطي مساعدات ومنح وتشترط أن تنفذ قضايا المرأة قضايا الديمقراطية التي هي قضايا في إفساد المرأة في إفساد المرأة. هذا مما قاله وهذا أمر حاصل ومعلوم. فإذا رأت هذه الدول أن من سيأخذ هداياهم وما يحصل منه شيء قطعوها عنه وربما أظهروا له أو قلبوا له ظهر المجن كما يقال وحاربوه حربا شعواء وهذا معلوم. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا الذل والصغار على من قبل من المسلمين مساعدة الكفار الذل والصغار على من قبل من المسلمين مساعدة الكفار وبينا ماذا جلبت المساعدات من الكفار من فتن عظيمة ومن عواصف ومحن كبيرة على الدول التي تقبل هذا والله المستعان. وهي المؤامرات تنفذ بأوسع المكر والغدر والاعتداء والبغي والظلم بسبب ما تقدمه الدول المتآمرة من شيء من حطام الدنيا. والكفار هؤلاء قادة الغرب ورؤساء الغرب يقولون نعطي للمسلمين هؤلاء شيئا من حطام الدنيا وناخذ دينهم نعطي لهم شيئا من حطام الدنيا وناخذ دينهم. فهم يريدون دين المسلم يريدون أنه يتحول إلى مفسد في الأرض يقتل الأرواح البريئة ويزهق الأنفس المصانة المعصومة ويسفك الدم الحرام وينتهك الأعراض ويغتصب الأموال ويفعل ويفعل. هذا أخذ لدين هذا وعن طريق إعطاء شيء من لعاعة الدنيا. وأيضا لا تنسى أن الدول الغربية يعني تعطي مواعيد لمن ينفذون ما تريد مواعيد يعني ضخمة واسعة. فإذا نفذوا ما تريد بعد ذلك قد لا تفي بشيء قد لا تفي بشيء. مثلا في اليمن الثورة التي أقيمت في اليمن وكانت محطمة ومدمرة للعباد والبلاد، فكان الموعد على أن الدول الغربية قد أعدت مليارات للإصلاح لما سيحصل وينجم عن الثورة، فلما انتهت الثورة وتم الخراب وعظم الشر والفساد لم يأتوا من ذلك بشيء، بقي الثوريون يقرطون إيش أسنانهم ودروسهم، يقرطون أسنانهم ودروسهم. فهذه من الفتن العظيمة، من الفتن العظيمة. فعلى كل مساعدة الكفار تقبل كما سمعت بضوابط شرعية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إيش عنوان الدرس الثاني يا رجال؟ قم يا ولد قم، قم قم اسمعني الذي استفهمه، قم قم أنت، نعم قم قم ما تستطيع تفضل أنت. عند هذا أنا أشرت إلى هذا، ما تعرف؟ يا لطيف. إيش عنوان الدرس؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أكمل أرحامكم. قال عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الإسناد حسنه الألباني، وهذا من قول عمر وقد جاء مرفوعا، سنذكر ما تيسر من ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت، كأنه إذا بعدت يعني هجرت، وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة، وإن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وهذا موقوف على ابن عباس، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من باب الرأي. وحديث تعلموا من أنسابكم ما تصل بأرحمكم قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه، وهكذا عن جاء أيضا عن العلاء ابن خارجة رضي الله تعالى عنهم. وأشهر هذه الأحاديث حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وهو أصحها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احفظوا أنسابكم، وكذلك تعلموا حديث أبي هريرة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اشتهر العرب قبل الإسلام، اشتهر العرب قبل الإسلام بالمحافظة على الأنساب، ما لم يكن هذا في الأمم الأخرى، ما لم يكن هذا في الأمم الأخرى. فجاء الإسلام وقوى هذا الخير وهذا العلم وهذا الحرص، كما سمعتم في هذا الحديث. قال الله في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. الأنساب أصلها قائم على النكاح، ولهذا ذكروا أن الأنساب تعرف بثلاثة أشياء: بالنكاح، بالإقرار، بالبينة. أن الأنساب تعرف عند الأمم بثلاثة أشياء: إما بالنكاح، وإما بالإقرار، وإما بالبينة. وحصل عند المتأخرين في هذا العصر أن ظهر ما يسمى بفصيلة الدم، أن هنالك مما استجد من العلم أنه يعرف أن فلانا من فلان وأنه من أرحام فلان عن طريق الدم، وكذلك أيضا بعضهم جعل هذا عن طريق الخلايا الوراثية، وهذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. فما كان عليه السابقون في معرفة الأنساب هذه أمور عظيمة وأصول مهمة، المطلوب الحرص على ذلك. سمعتم أن أنساب العرب هي أشرف أنساب الأمم، أنساب العرب هي أشرف أنساب الأمم، وأشرف الأنساب على وجه الأرض على الإطلاق هو النسب النبوي، هو نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى أكمل، إن الله اصطفى من إسماعيل أكمل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فنسبه أشرف وأفضل الأنساب على وجه الأرض على الإطلاق. وهكذا قل نسب آل البيت، وهكذا قل نسب آل البيت هو أشرف الأنساب على الإطلاق بحمد الله رب العالمين. هذا الأمر مما ينبغي أن يحرص عليه. وآل البيت منهم من حافظ على النسب محافظة طيبة خصوصا كالأشراف، كالأشراف، ومنهم من لم يعتني بذلك خصوصا عند المتأخرين، خصوصا عند المتأخرين. والمطلوب من المسلمين عموما أن يحافظوا على الأنساب، أن يحافظوا على الأنساب. ولقد استعملت الأشجار في الأنساب، وهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. وعلى كل المطلوب الرجوع في ذلك إلى من عندهم معرفة وخبرة في الأنساب وضوابط وقراءة واطلاع فيما كتب في الأنساب. كتب في هذا العصر كتب قيمة فيما يتعلق بالأنساب وضوابط وقواعد في الأنساب وتقريرات وتحريرات، شيء طيب. المطلوب أن يحصل، أن تحصل الجدية في ذلك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. سمعتم أن أصل النسب يكون عن طريق النكاح، عن طريق النكاح، فيأتي الأولاد تتفرع يعني الأسر والقرابة والأرحام عن طريق النكاح. فمن تعلم الأنساب عرف أن هذا يعني من أقاربه، وهذه المرأة من أقاربه، كذا من الأرحام الذين تجب صلتهم، أو من الأرحام الذين يعني الأفضل صلتهم، وما أشبه ذلك. نسأل الله أن يعين. فهذا العلم، العلم بالأنساب، صار التقصير فيه حاصلا، صار التقصير فيه حاصلا، خصوصا فيما يتعلق بالنسب النبوي، لعلو مكانة النسب النبوي وجد من يدعيه، من يدعيه كثير وكثير على مر كثير من العصور، وقل من يتصدى للتفنيد، للتفنيد لمن يدعي النسب النبوي، والله المستعان. هنالك كما ذكر الدكتور الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ أن النسب النبوي يباع في النجف في النجف من جاء اشترى له نسب نبوي، من جاء اشترى له نسب نبوي مبلغا من المال وادعى انه من آل البيت، هكذا كما سمع، وهو بينه وبين آل البيت مسافات مسافات، ولكن هكذا المتاجرة بالأنساب فلما يتنبه له، فيكثر المدعون أنه من آل البيت وليسوا من آل البيت. فالمهمة على من كانوا من آل البيت حقا أن يحافظوا على أنسابهم وأن لا يقبلوا من يدس فيها، بل يشهروا به ويحذروا مما يعني وقع فيه أو صار عليه. قد ذكروا عندنا في اليمن، أهل اليمن معروف أنهم يحبون آل البيت بسبب المناقب التي سمعوها في علي رضي الله عنه وفي فاطمة وفي الحسن والحسين وفي غيرهم من آل البيت. كما سمعت ذكروا أنه لما قامت دولة بني رسول، هذه الدولة أقيمت في تعز، وأصل بني رسول أولا من التركمان، أصل بني رسول من التركمان، فلما أقيمت الدولة قيل لعلي بن رسول وهو مؤسس الدولة الرسولية في اليمن، قيل له بقي معك إذا أردت أن يطمئن إليك أهل اليمن لو أنك تعمل لك نسب إلى آل البيت، لو أنك تعمل لك نسب إلى آل البيت فسيطمئن إليك أهل اليمن ويقبلون عليك أكثر وأكثر. هذه من جملة إيش القصص، يعني في دفع من يرى أنه يعمل له نسبا يزور ويتظاهر بهذا. كذلك أيضا لما قدم فضيل الورتلاني من الجزائر إلى اليمن قبل الثورة، قبل ثورة 26 سبتمبر التي وقعت في 1962 ميلادية، قيل له إذا أردت أن يقبل عليك أهل اليمن، أن يقبل عليك أهل اليمن وأن يقبلوا على دعوتك ادعي لك نسبا أنك من آل البيت. هذا قيل لهم باب يعني كنص، من باب كنص. وهكذا أناس كانوا يقدمون لليمن من العراق من كذا من كذا، وما أدري لو قد ركز نفسه وادعى أنه من آل البيت. هذه مسألة المحافظة على الأنساب والحرص على الأنساب من المسائل كما سمعت المهمة. قال عليه الصلاة والسلام تعلموا أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لا إله إلا الله، هذا أمر أمر آخر. لا يجوز أن يكون النسب الشريف مدعى إلى الازدراء بالآخرين والاحتقار لهم باعتبار أنا نسبي رفيع وأنت نسبك وضيع أو ما هو رفيع. لا، لا ينبغي هذا أبدا، فإن هذا يعد من جملة الطيش ومن جملة يعني البعد عن الورع. وللمسلم في الحقيقة أنه ينظر إلى حاله عند الله، كيف هو عند الله، لا يحتاج إلا أن يشكر الله على النسب الرفيع ويتواضع لله ويتواضع لعباد الله، يتواضع لعباد الله. على كل كما سمعتم هذا أمر مهم. قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا النسب له مصالح دنيوية، له مصالح دنيوية، وقد يتخذ لمصالح دينية. إن كان صاحب النسب صاحب دين يتخذه لمصالح دينية إلى جانب دنيوية، لكن إذا كان ما هو بصاحب استقامة وورع فالنسب لا ينفع فيما عند الله. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقي هو الكريم على الله، كان نسبه رفيعا أو كان نسبه وضيعا فهو المقبول عند الله والرفيع عند الله والمكرم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله فإذا نفخ بالصور أكمل، قال الله فإذا نفخ بالصور أكمل فلا أنساب بينهم يومئذ أكمل ولا يتساءلون. انتهي الأنساب وما يبقى إلا ما كان لرب الأرباب. هنا في حديث ابن عباس جملة مهمة جدا، قال: وكل رحم، وكل رحم آتيه يوم القيامة، وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبها، أي أمام الرجل التي هي رحم، قال أمام صاحبها تشهد له بصلته إن كان وصلها، يعني الشاهد يجمع بين الواصل والموصولة، بين الواصل والموصولة، فتشهد وتقول يا رب هذا وصلني. قال: وعليه بقطيعة إن كان قطعها، أي تشهد وتقول يا رب هذا قطعني، يا رب هذا قطعني. فالمسألة يعني كبيرة وعويصة كما سمعت في يوم القيامة. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.